بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال الشيخ رحمه الله تعالى في سياق الأمثلة في من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. نعم. لأنه إذا مات بحادث والحادث عن تفريط من السائق ففيه نوع عدوان، فيه نوع عدوان وظلم، لأنه مفرط فيحرم من الميراث، يحرم من الميراث. أما إذا كان خطأ فإنه يرث كما سبق. نعم. هذان البيتان هي في قاعدة، هي في قاعدة أن من ثبتت عقوبته، من ثبتت عقوبته يعني سقط عنه الحد وثبتت العقوبة فإنه يضاعف عليه، فإنه تضاعف عليه العقوبة، تضاعف عليه العقوبة. يعني مثلا إنسان أخذ مالا، إنسان أخذ مالا وأتلفه، لو أنه أخذ هذا المال من حرزه كان قطعت يده، لكن هو الآن ما أخذه من حرزه، ما نقطع يده، لكننا نضاعف عليه العقوبة. فإذا كان المال 1000 ريال يدفع، يرد 1000 ومعها 1000 أخرى، وإذا كانت 1000 قد تلفت فإنه يدفع 2000. لماذا؟ لأن الحد سقط عنه من غير حرز، سقط عن الحد. لو أنه سرقها من حرز نقطع يده، لكن الآن سرقها من غير حرز فلا قطع عليه، لكن نضاعف عليه العقوبة. وهذا في مسألتين: المسألة الأولى إذا سرق من غير حرز تضاعف عليه العقوبة، والمسألة الثانية إذا كتم الضالة، إذا كتم الضالة، يعني إنسان وجد شاة، وجد شاة فكتمها، كتمها وأخفاها، فإن العقوبة تضاعف عليه، فإن العقوبة تضاعف عليه. ولهذا قال: وضاعف الغرم على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت، يعني سقط الحد، ما نستطيع أن نقيم الحد، نضاعف عليه العقوبة. لمانع، يعني الحد الذي هو العقوبة سقطت لمانع، بسبب المانع، يعني سرقها مثلا من غير حرز، هنا نضاعف عليه العقوبة. كسارق من غير ما محرز، يعني شخص سرق مال من غير حرز، نضاعف العقوبة، يدفع المال مرتين. ومن لضال كتم، وجد بهيمة ضالة فكتمها ولم يخبر بها أحد، فإن تكون عليه قيمتها مضاعفة، تكون عليه قيمتها مضاعفة. نعم. والدليل على هذا ورد النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن من دخل بستانا له أن يأخذ من التمر ويأكل فقط، لكن من أخذ بخبنة أو حمل معه شيئا فعليه غرامة مثلية، عليه غرامة مثلية، يعني يغرمه مرتين، يغرمه مرتين. نعم. مثال: قوله كسرق من غير ما محرك، يعني لو ان انسانا سرق مالا من غير حق فهنا لا يثبت عليه القدر وهو العقوبه، لان من شروط وجوب القدر ان تكون السرقه من حق، فاذا لم تكن من حق فلا يجب قدر السارق، لان التفريط من رب المال، لكن يضاعف عليه الغرم كما جاء في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما يضاعف الغرم لانه سرق من غير حق فوجود المانع وهو قدر المال غير محمود منع من القدر. مثال سرق سرقا حريا من البيت معلقا على الجدار، فهذا قد سرق من غير حق. يعني سرق ذهب، الذهب ما وضع في الصندوق في البيت، وضع في جدار أو وضع على الدريشة مثلا الشباك، أتى شخص وسرق هذا الذهب، الآن سرقه من غير حرز يقطع ولا ما يقطع؟ ما تقطع يده. إذا ما دام سقطت عنه العقوبة، عقوبة القاطع، نضاعف عليه الغرم. كيف نضاعفه؟ نقول يرد الذهب ومثله معه. طيب تلف الذهب غير موجود، ها يرد مثليه، يرد مثليه. نعم. لأن الذهب، لأن الذهب لا يحرز بمثل، لا يحرز، لا يحرز، لا يحرز بمثل هذا، لابد أن يكون وراء الأخلاق والثقة وفي الصناديق، فنقول هذا السرق لا تقطع يده لأنه سرق من غير حر، لكن يضاعف عليه الغرم، إذا كان هذا الحري يساوي 10,000 ريال مثلا نضمنه 20,000، وإذا كان الحري موجودا أخذناه وقلنا عليك 10,000، لو قال الله يدي ولا تأخذ منا 10,000 فإننا لا نفعل ذلك، لأنه لا يملك أن يقطع عضو من أعضائه، ثم إن هذا العضو يريد أن يجعل عوضا عن مال، والآدمي الحر لا يعوض عنه بمال، ولهذا نقول إن الذين يبيعون أعضاءهم كالكلى أخطأ من وجهين، الوجه الأول نزع الكلية من أبدانهم، الوجه الثاني أخذ عوض عنها مع أنها جزء من الحر لا يباع، وإنما قلنا إنهم أخطأوا من هذين الوجهين، لأن الإنسان لا يمكن أن يتصرف في نفسه إلا بإذن الله، وإن إذن الله أن تعطى كلية من كليتيك، أن تعطي كلية من كليتيك لفلان، ثم إذا أخذت هذه الكلية وربما يكون هذا سببا لتعطيل الكلية الأخرى فذلك، ولو بقيت الكليات التي أعطيتها فلانا في مكانها لتساعدت مع الأخرى، وإذا تعطلت التي قدرنا أنها بقيت قام للثانية مقامها فالأمر خطير، ثم إن زرعها في المريض ليس مضمون النجاة، قد تزرع ولكن لا تدوم، وأخذوها من صاحبها مفسدة محققة، فلا نرتبط مفسدة محققة لمصلحة غير محققة، لكن لو وجد الإنسان هذا الرضو مبذولا فهنا قد نقول إنه يجوز أخذه بعوض، فإن قال قائل ما تقولون في التمرع بالتمر أتمنعون؟ قلنا لا نمنعه، لأن الدم ليس رزقا من الإنسان بدليل أنه يأتي دم بدلا في الحال، فليس كأخذ عوض، فإن قيل هل يجوز أن يأخذ عن هذا الدم عوضا؟ قلنا لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، فلا يجوز أخذ العوض عنه. إذا أردت أن تمشي مهما ولكن تضاعف عليه القيمة، وقال بعض العلماء إن الغرم لا يضاعف إلا في سرقة الدم على رؤوس النخل والكثر الذي هو الجمار، الجمار النخل الذي يكون فيه الثمر. نعم. وإنما قطعت يدها لأنها سرقت في الوقت. عليه او ان يكسر البيوت واما ان يتيبها وهذه العاليه حيله بينه لخلاف الوديعه فانها لو كتبتها لم تبقى يدها لان الوديعه حصلت في يدها من خلال صاحبها ويعتبر الاولى والحسنى بخلاف المستعير فانه مستجد وحصلت مستجد مستجد تكون ملكا. هو الواحد إذا أطال القراءة ساعتين كذا لا بد أن يخطئ. نعم. ملكا ملكا لها. نعم. نعم. ملكا إيه. نعم. طيب إذا كان يضاعف عليه الغرم، أما قيمة المال فلا شك أنه يدفع لصاحبه، لكن الغرم الزيادة هل يدفع لصاحب المال؟ لا، لأنه لو يدفع لصاحب المال لصار هناك ظلم لأننا أعطيناه فوق حقه، لكنه يؤخذ منه غرامة مثلية، فما كان مثل المال لصاحب المال. أما الغرم الثاني فيكون في بيت مال المسلمين. نعم. وإن كلا كيف يحرم هذا مع أنه يجوز للمضطر إلى الأكل من الميت طيب ما تبي أحد يقرأ عنك؟ ما في أحد يقرأ ممكن؟ وين القراء؟ نعم؟ زميلكم تعب من القراءة. نعم؟ تكمل؟ طيب وين؟ وكل ما أمين من حي يعد لميكيه تميه طورا وحيد. نجيب لك ماء تشرب، في موية عط موية. نعم. وكل ما أمين من حي يعد لميكيه تميه طورا وحيد. نعم. يقول وكل ما أبين من حي جعل كميته في حكمه طهرا وحل. وهذه قاعدة، أن ما أبين من حي فهو كميتته، ما أبين من حي يعني ما قطع من الحي فإنه يأخذ حكم الحي إذا كان ميتا. انتبهوا الآن، إذا ماتت الشاة وش حكمها؟ حلال ولا حرام؟ ميتة. طيب إذا قطعت منها شيء وهي حية، قطعت من اللحمة وهي حية وأخذتها، ايش تكون هذه اللحمة؟ يكون حكمه حكم أصلها إذا مات. أصلها إذا مات حلال ولا حرام؟ حرام ونجسة. طيب ما قطع من الإنسان، ما قطع من الإنسان يكون نيس ولا طاهر؟ قطع من الإنسان لحمه وأصبع يكون طاهر. لماذا؟ لأن ميتة الإنسان طاهرة. وهكذا. طيب ما قطع من الحمار شو يكون؟ نجس، لأن ميتته نجسة. طيب ما قطع من السمكة، ما قطع من السمكة طاهرة. لماذا؟ لأن ميتة السمكة طاهرة. وهكذا. نعم. وكل ما أبين من حي جعل كميته في حكمه طهرا وحل. قوله كل ما أبين لخطب وحل أصلها حلة، لكن يكف عليها بسكون من أجل مراعاة القافية، أو يقال وافقت للغة ربيعة. هذه القاعدة أي هي أن كل ما غسل من الحي فهو كميتة ذلك الحي في الطهر والحل، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، فما قطع من الإنسان وهو حي فهو طاهر حرام، لأن الرجل الذي قطع منه ميتته طاهرة حرام، فيكون هذا الرجل طاهرا ولكنه حرام أكله بحرمة الآدمي. ما أبين من الجرادة فإنه طاهر حلال، لأن ميتة الجرادة طاهرة حلال. وما أبين من فأرة فإنه نجس حرام، لأن ميتتها نجسة حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم بفأرة تكون في السم طبقها وما حولها، فقال يد غزال فإنها نجسة حرام، لأن ميتة الغزال نجسة حرام. فقال رفض عقرب فإنها طائرة حرام، لأن ميتة العقرب طائرة حرام. طيب يكفي، ما يحتاج أن نقرأ بقية المسائل. نقول ما قطع من حي فهو كميتته تماما، إلا أنه يستثنى منه شيئان. استثنى شيئان، قال الشيخ واحد المسك وفأرته، المسك فهذا يستثنى، المسك وهو دم الغزال، وفأرته وعاؤه. كيف يكون هذا؟ لأن المسك يقولون يطرد شو اسمه الغزال، يطرد حتى ينزل الدم في صرته، ينزل الدم ثم يربط بخيط ويترك، ثم بعد ذلك ييبس ويسقط، والغزال حي. إذا سقط يكون ما في الوعاء الدم هذا يكون مسك، يكون مسكا، يكون طيبا. يقول المتنبي ها وإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. إذن المسألة الأولى المسك وفأرته، هذا مستثنى لأنه يبين من حي، هذا مستثنى. الثاني قال رقم اثنين الطريدة، يعني الصيد إذا كان يطرد، أو البهيمة إذا ندت ما يستطيع أن يمسكها ويذبحها ندت، فأصبحوا يطردونها ويضربونها، ومن ضربها قطع منها لحمة، ثم ماتت. إذا ماتت هي تكون حلال. طيب اللحم الذي قطع حلال، هذه الطريدة لفعل الصحابة. انتبهوا، لكن لو أنها ما ماتت، طردوا هذا الصيد أو طردوا هذه البهيمة التي ندت وقطعوا منها لحم ثم هربت ما تمكنوا، يكون هذا اللحم نجس حكم ميتته. لكن وأنها ماتت هي تكون حلال، وما قطع منها يكون حلالا. ها واضح ولا لا؟ إذن عندنا ما أبين من حي فهو كميتته إلا في مسألتين، المسألة الأولى المسك وفأرته، المسك هو دم الغزال ووعاءه الجلد الذي وفيه، والثانية الطريدة، ما قطع من البهيمة وهي حي، ما قطع من ما يطرد وهو حي ثم مات، فإن اللحم الذي قطع يكون حلالا وإلا وإلا فلا. ها واضح ولا لا؟ طيب البيت الذي بعده. نعم. طيب يقول لك كان تأتي للدوام غالبا لكن هذا ليس بمصاحب. وكان الله غفورا رحيما هذه للدوام, كان الله عليما حكيما هذه للدوام, لكن هذا ليس بلازم, ليس بلازم. واضح ولا لا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجر الجمعة السجدة, هذا للدوام؟ لا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة سبح اسم ربك الأعلى والغاشية, هذا للدوام؟ لا. إذن كان الأصل أنها للدوام لكن قد تأتي أحيانا ليست للدوام, ولهذا قال وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم مصاحبا. ها واضح ولا لا؟ ولهذا يقول عندكم تأتي على أقسام, واحد قد تأتي أحيانا لإثبات الصفة اللازمة وكان الله غفور رحيما, اثنين تأتي للدوام كان دائم البشر كثير التبسم, ثلاثة تأتي لغير الدوام كان يقرأ صلاة الجمعة في سبح والغاشية, فهنا ليست للدوام. واضح ولا لا؟ إذن الأصل القاعدة الأصل أن كان للدوام لكن هذا ليس بلازم, قد تأتي لغير الدوام. البيت الذي بعده. هذا صيغ العموم, هذا صيغ العموم, لأن العام في اللغة الشامل, العام في اللغة الشامل. أما العام اصطلاحا فهو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر, اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. يقول لك وإن يضف جمع ومفرد يعم, يعني الجمع المضاف والمفرد المضاف يعم, الجمع المضاف والمفرد المضاف يعم, المفرد المضاف وإن تعد نعمة الله لا تحصوها, عام لجميع النعم. واضح؟ تقول قلم زيد يعني أقلام زيد, المفرد المضاف يعم, أيضا الجمع المضاف يعم, يوصيكم الله في أولادكم جمع مضاف يعم جميع الأولاد, يعم جميع الأولاد. إذن قوله وإن يضف جمع ومفرد يعم, إنسان قال زوجتي طالق, من يطلق؟ زوجاته كله, كل زوجاته إلا إذا قيدها بنية أو قرينة. لماذا؟ لأنه مفرد مضاف. قال عبدي حر, ها عبيده كلهم أحرار لأنه مفرد مضاف. قال لا تأخذ قلمي, ما تأخذ أي قلم منه, وهكذا. وإن يضف جمع ومفرد يعم, والشرط والموصول ذا له انحتم, أيضا الشرط, الشرط من صيغ العموم, من يعمل سوءا يجزى به, أي سوء, من يعمل قال ذرة خيرا يره, أي خير. والموصول, الموصول والذي جاء بالصدق وصدق به, والذي جاء يعني كل من جاء بالصدق وصدق به, وهكذا. قال له انحتم, ايش معنى له انحتم؟ يعني انحتم العموم, يعني الجمع اذا اضيف والمفرد اذا اضيف واسم الشرط والاسماء الموصوله هذه يتحتم لها العموم, يتحتم لها العموم. ها واضح ولا مو واضح؟ طيب البيت الذي بعده. يقول منكر إن بعد إثبات يرد فمطلق وللعموم إن يرد. النكرة, انتبه, النكرة لها حالات, الحال الأولى أن تأتي النكرة بعد إثبات, أن تأتي النكرة بعد إثبات فهنا للإطلاق وليست للعموم, أن تأتي النكرة بعد إثبات يعني في سياق الإثبات بعد إثبات فهي هنا للإطلاق وليست للعموم, وليست للعموم. اثنين أن تأتي النكرة بعد الإثبات وهي للإنعام والامتنان, أن تأتي النكرة بعد الإثبات وهي للإنعام والامتنان فهذه للعموم, فهذه للعموم. انتبهوا الفرق هنا, الفرق دقيق. تأتي النكرة للإثبات هذه الإطلاق لكنها ليست للإنعام, ليست لأجل المنة والنعمة فتكون للإطلاق, وسيأتي الأمثلة تكون للإطلاق. طيب إذا أتت النكرة بعد الإثبات لكنها للنعمة والامتنان فهذا للعموم, فيها فاكهة ونخل ورمان, هذه نكرة في سياق الإثبات لكنها للامتنان والإنعام، إذن هي للعموم، للعموم. لكن الأولى نكرة في سياق الإثبات، أكرم رجلا، أكرم رجلا، ها للإطلاق ولا العموم؟ للإطلاق وليس للعموم. إذن النكرة لها ثلاث حالات، الحالة الأولى أن تأتي لإثبات فيها تكون للإطلاق وليس للعموم. اثنين أن تأتي للإثبات لكنها في سياق النعمة والامتنان تكون للعموم، للعموم. الثالثة ها قوله البيت اللي بعده، الثالثة البيت اللي بعده، نترك البيت اللي بعده. طيب يقول منكر إن بعد إثبات يرد فمطلق، يعني إذا أتت النكرة بعد الإثبات فهو مطلق، فهو مطلق. وش الفرق بين المطلق والعام؟ انتبهوا لهذا، وش الفرق؟ المطلق هو ما يعم جميع أفراده على سبيل البدل، انتبهوا، المفرد هو ما يعم جميع أفراده على سبيل البدل، فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة. مطلق ولا عام؟ مطلق، لأنه يعم جميع رقاب المؤمنين، لكن على سبيل البدل عطنا رقبة واحدة فقط. أكرم رجلا يعم جميع الرجال، لكن يكفينا أن تكرم رجل واحد، إذن على سبيل البدل، هو يعم لك على سبيل البدل تخرج منهم واحدا. ها واضح لا؟ أما بالنسبة للعموم، العموم هو ما يعم جميع أفراده على سبيل الشمول، العام هو ما يعم جميع أفراده على سبيل الشمول. ها أكرم الرجال، أكرم الرجال، مطلق ولا عام؟ ها عام. أكرم رجلا مطلق، أعتق رقبة مطلق، أعتق الرقاب عام. لما أعتق رقبة هذا يعم جميع الرقاب لكن على البدل، عطنا واحدة رقبة واحدة تكفي. أعتق الرقاب هذا على سبيل الشمول، كل رقبة أعتقها. أكرم الرجال، أكرم كل رجل، هذا عام. أكرم رجلا أي رجل من الرجال، اتضح ولا لا؟ إذن النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، واضح؟ طيب البيت الذي بعده قال هذا القسم الثاني، قال نكرة، البيت اللي قبله خلوكم معي، نكرة إن بعد إثبات يرد فمطلق، هذا القسم الأول، النكرة في إثبات تكون الإطلاق. ثم قال وللعموم إن يرد من بعد نفي نهي استفهامي شرط وفي الإثبات للنعام. القسم الثاني أن تكون النكرة في سياق النفي فهي العموم، ما في البيت رجل، ما في البيت رجل، هذا العموم. نهي لا تشرك بالله شيئا، شيئا نكرة في سياق النهي. الاستفهام أإله مع الله، ما في أي إله، ما في أي إله مع الله، للعموم. الشرط، الشرط وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، أحد أي شخص استجارك، هذا القسم الثاني للنكرة، هذا القسم الثاني للنكرة. قال وفي الإثبات للإنعام، هذا عطتكم هنا القسم الثاني. وش القسم الثاني؟ أن تأتي النكرة في سياق الإثبات لكنها للإنعام، وش تكون؟ تكون للعموم مثل البيت الثاني. إذن النكرة كم لها حالة؟ ثلاث حالات، أن تكون للإطلاق إذا كانت النكرة في سياق الإثبات، أن تكون للعموم إذا كانت النكرة في سياق الإثبات لكنها للنعمة والامتنان، الثالث أن تكون النكرة للعموم إذا كانت في سياق النفي والنهي والشرط والاستفهام. ها واضح ولا لا؟ طيب من بعد نفي، من بعد نفي نهي الاستفهام شرط وفي الإثبات للإنعام. نعم. واعتبر العموم في نص أثر أما ظروف سبب فما عقبه. يقول واعتبر العموم في نص أثر، هذا البيت لقاعدة، العبرة بخصوص بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ها واضح لا؟ إذا ورد اللفظ لسبب معين فإننا نجعله عام، نجعله عام. فإما أن يكون عام في الحكم وإما أن يكون عام لهذا الوصف، انتبهوا معي، إما أن يكون عام في الحكم. يعني مثلا خلوكم معي آية الظهار، اللفظ نزل لسبب خاص، لكن وش العبرة؟ بعموم اللفظ، عام لكل أحد، واضح ولا لا؟ ولهذا قال واعتبر العموم في نص أثر. أي نص يؤثر وينقل وتحفظه ويأتي من الشريعة، اجعل العبرة بعمومه لا بخصوص السبب الذي نزل من أجله، واضح ولا لا؟ أما خصوص سبب فما اعتبر، ها لا تخصص السبب، ما حد اعتبره، ما حد اعتبر أن اللفظ خاص بسبب نزوله، ما حد اعتبره. ولهذا قال واعتبر العموم في نص أثر أما خصوص سبب فما اعتبر. ولهذا قال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني في الأحكام. ثم ذكر مثال، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجة تشتكي الله والله يسمعه تحوركما. إذن هذه في قصة المجادل، لكنه ها الحكم عام، الحكم عام. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، نزل في عوامر الأجلان، لكن العبرة ها الحكم عام، كل من لاعن زوجته. طيب، إذا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا في حالة واحدة استثناها المؤلف بقوله نعم ما لم يكن. انتبهوا لهذا البيت الذي قبله، العبرة بعموم اللفظ في أي شيء في الحكم، فالحكم لكل شخص وليس لمن نزل بسببه، واضح؟ طيب البيت الثاني نقول نعم العبرة بالعموم، لكن عموم بالوصف. انتبهوا لهذا، ايش معنى عموم بالوصف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، هذا عام ولا خاص؟ ها عام. طيب عام بالحكم ولا عام بالوصف؟ بالوصف، البيت الأول عام في الحكم لكل شخص، والبيت هنا عام بالوصف. ما هو الوصف؟ كل من كان الصوم وهو مسافر يشق عليه فليس من البر، إذن هو عام لكنه عام بالوصف، يقيد بالوصف. فليس كل مسافر صائم خالف البر إذا صام، لا. من الذي خالف البر؟ إذا كان في صيامه في السفر مشقة، إذن هو عام لكن عام بالوصف، واضح ولا مو واضح؟ ولهذا قال انتبهوا ما لم يكن متصفا بوصف يفيد علة فخذ بالوصف، يعني اجعل العموم لهذا الوصف. ثم ذكر مثال، فرأى رجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قال صائم، قال ليس من البر الصيام في السفر، هذا عام ورد على سبب خاص. فهل العبرة بالعموم؟ نقول نعم العبرة بالعموم، وليس الحكم خاصا بهذا الرجل الذي ظلل عليه بل له ولأمثاله، ولكن جاء هذا السبب متصفا بوصف يدل على علة نهي النبي صلى الله عليه وسلم والصيام في السفر وهي المشقة، لا لكل الصائمين في السفر، فيكون المعنى ليس من البر الصيام في السفر إذا أدى إلى هذه الحال. إذن البيت الأول عام في الحكم، البيت الثاني عام في الحكم لهذا الوصف. ولهذا قال ما لم يكن متصفا بوصف يفيد علة فخذ بالوصف. نعم يقول وخصص العام بخاص ورد كقيد مطلق بما قد قيد، المعنى يقول خصص العام بالدليل الخاص، العام خصصه بدليل خاص ورد، والمطلق قيده بدليل مقيد ورد، هذا المعنى. فالأصل أن نعمل بالعام، هذا الأصل، وإذا ورد خاص مخصصه به، واضح ولا لا؟ والمطلق الأصل أن نعمل به على إطلاقه، فإذا ورد دليل يقيده نقيده بذلك الدليل. ولهذا قال وخصص العام بخاص ورد كقيد مطلق بما قد، يعني كما أنك تقيد المطلق بالدليل المقيد كذلك تخصص العام بالدليل الخاص، واضح ولا لا؟ ولهذا يذكر العلماء إذا اتفق الحكم والسبب واختلف الحكم والسبب، وهذا نتركه لكم تقرؤونه بعدين، واضح ولا لا؟ طيب هذا البيت، هذا البيت يدل على قاعدة، وهو ذكر، انتبهوا، ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص، ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص. ما التخصيص؟ يعني مثل قلت لشخص أكرم الطلبة، أكرم الطلبة، هذا عام ولا خاص؟ ها عام. قلت أكرم زيدا، وزيد من الطلبة، هل أنت تريد أن نخص العام ولا نكرم إلا زيد؟ لا، لأنك ذكرت زيد وهو بعض أفراد العام الذي وافقه في الحكم، فنقول أكرم الطلبة وأكرم أيضا زيدا. ثم أي؟ طيب الذين قالوا إنه يشير بأصبعه السبابة بين السجدتين عند ربي اغفر لي، يشير بأصبعه، ورد دليل خاص مع أنه ينازع فيها أيضا حديث وائل بن حجر، لكن أنا أريد أن أطبق على هذه القاعدة. ورد فيه حديثان عن ابن عمر رضي الله عنهما، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة قبض أصبعه وأشار بالسبابة، إذا جلس في الصلاة، هذا عام ولا خاص؟ عام، يشمل الجلوس بين السجدتين، ويشمل الجلوس للتشهد الأول والجلوس للتشهد الأخير. طيب ورد حديث إذا جلس في التشهد قبض أصابعه وأشار بالسبابة، إذا جلس في التشهد. الآن التشهد بعض أفراد العام، مش العام الجلوس في الصلاة، التشهد الأول التشهد الأخير بين السجدتين، هذا جلوس عام في الصلاة. إذن هنا في حديث ابن عمر ذكر لبعض أفراد العام بحكم يوافق العام، وهو الإشارة في السبابة، صح ولا لا؟ فهل يقتضي أن نخصص الإشارة في السبابة بالتشهد؟ قال بعض العلماء بذلك، قال نخصص، ومنهم من قال كما هو اختيار شيخنا أن لا نخصص. لماذا؟ لأنه ذكر لبعض أفراد العام فيشير بالسبابة في بين السجدتين وفي التشهد الأول والأخير، لأن كله جلوس في الصلاة. ولهذا قال ما لم يكن تخصيص ذكر البعض من العموم، فالعموم أمضي، يعني أمضي العموم ولا تخصص، لأنه ذكر لبعض أفراد العام بحكم يوافق العام فإنه لا يقتضي التخصيص. ها واضح ولا لا؟ طيب يقول فعندنا أربع أحوال في حمل المطلق على المقيد أو الحمد لله أو عدمه. على كل حال العجلة هذه صحيح أننا لم نقرأ آخر الكتاب، لكن لعله يكفي يتضح. صلى الله عز وجل يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح. بارك الله في الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.